ألا وإن من دلائل محبته عليه الصلاة والسلام اتباع هديه ولزوم سنته والأخذ بوصاياه. ألا وإن من وصاياه صلى الله عليه وسلم أنه دعا المسلمين إلى أن يرفق بعضهم ببعض. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير. كما أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بأن يترفعوا عن سفساف الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ولا يصح أبدا أن يشغل الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها بأمور لا تمت لمعالي الأخلاق بشيء ولا تقترب منها، فيشغل بذلك القريب والبعيد والحاضر والباد. كل ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يجري وراءه ولا أن يتكلفه.